العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يخلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربع، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حدا قصد ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت هيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هنا ذكر المصنف رحمه الله شروط التوبة استنباطا من الآيات والأحاديث، وهذه شروط هامة جدا لكل مسلم. ولذلك كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب في اليوم 100 مرة و70 مرة وهكذا. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: الأول أن يكون الحق لله، وذلك في المعاصي التي بين العبد وبين ربه، وهذه لا بد لها من 3 شروط، إذا نقص واحد منها فلا تقبل التوبة. الأول الإقلاع من الذنب بالكلية، بمعنى تركه وترك مباشرته ومقارفته، والثاني أن يتركه وهو عازم على أنه لا يعود إليه مرة أخرى. أما أنه يتركه وهو يفكر في العودة إليه فلا قيمة لهذه التوبة. والثالث أن يندم ويأسف على ما بدر منه، لأن كثيرا من الناس قد يتبجح بالمعاصي والفواحش والعياذ بالله، ولذلك لا تقبل توبته حتى يأسف على ما بدر منه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيبادر إلى التوبة. هذا إذا كانت الحقوق لله عز وجل. وأما إذا كانت الحقوق للآدميين فلا بد من وجود شرط رابع إضافة إلى هذه الشروط الثلاث، وهو رد تلك الحقوق إلى أهلها. فإن كان مالا أعاده بعينه أو بدلا منه إلى صاحبه، وإن كانت مظالم أخرى من قذف أو سب أو غيبة أو نميمة طلب منه العفو والصفح أو مكنه من نفسه بالنسبة للقذف، ولا تقبل التوبة بغير ذلك. لذلك تظاهرت الأدلة كما قال المصنف رحمه الله على وجوب المبادرة إليها قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب باليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. ما تقدم من النصوص كلها تحث على وجوب المبادرة إلى التوبة بوقت مبكر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والأمر للوجوب قولا واحدا بإجماع أهل الحق. وقبل أن وقبل ذلك نشير إلى نقطة نبه عليها المصنف قبل قليل، قال: ولو تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر صحت توبته. هو الواجب المبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن لو أن مسلما تاب من بعض الذنوب وقد ابتلي بذنوب أخرى وهو موحد، فتوبته تقبل من الذنوب التي تاب منها ويوافي ببقية ذنوبه يوم القيامة. وقول المصنف عند أهل الحق يشير بذلك إلى الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون الكفر أو التكفير بالذنوب وبالكبائر، وعندهم لا تصح التوبة إلا من جميع الذنوب بدون استثناء. فلو تاب من ذنب وعنده ذنب آخر لا تقبل توبته على مذهب هؤلاء الملاحدة. وهذا قول فاسد لا يصح، ومعارض للحق، ومعارض لأقوال أهل السنة والجماعة، ومعارض لأدلة الشرع جملة وتفصيلا. ثم إنه أورد بعض الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب، منها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يتوب في اليوم ويستغفر أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر أكثر من 100 مرة. فكيف بنا نحن الضعفاء الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ ثم ذكر حديث فرح الله عز وجل بتوبة عبده، وأنه أشد فرحا من رجل أضل دابته بعد أن يئس منها وعليها ماؤه وطعامه، ثم نام تحت شجرة ثم أفاق فإذا بها ترعى عند رأسه، فقال: اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. والمصنف أورد الحديث مختصرا وهذه تكملته. فالله عز وجل وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، فرحا يليق بجلاله وعظمته ليس كفرح المخلوقين. ولا نستغرب في أن الله وصف نفسه بذلك، فما دام الله هو الذي وصف نفسه بذلك فنحن نصفه به بلا زيادة ولا نقصان. وكما تعلمون أن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. لو قال لنا قائل الفرح يلزم منه انبساط القلب وظهور ذلك على أسارير وجهه وربما أدى به ذلك إلى البطر، قلنا: أنت تتكلم من منظور واحد وهو أنك لا تفهم من هذه الصفة إلا ما يليق بالمخلوق. أما أهل السنة فإنهم يثبتونها على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقولون: يفرح لا كفرحنا، ويضحك لا كضحكنا، ويجيء لا كمجيئنا، ويستوي لا كاستوائنا، ويسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، ويعلم لا كعلمنا. وهكذا دواليك ينبغي تطبيق ذلك في كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى نسلم بذلك من تحريف المبتدعين وانتحال الغالين وباطل المنحرفين. نعم. وفي رواية لمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على أخف أرض ثلاثة فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فيأس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بفطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب من النهار يسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث عظيم جدا، وهو أن باب التوبة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خلافا وذلك من فضل الله ومنته وكرمه، فإنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا كما سيأتي له زيادة وتفسير من حديث آخر أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى أيضا، يد تليق بجلاله وعظمته، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن يداه على أن يديه صحة، وأنه كريم، وأن صفاته سبحانه وتعالى كريمة. فإذن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته كسابقتها، كقضية الفرح التي تكلمنا عنها قبل قليل، نقول له: يد تليق بجلاله وعظمته. والذين أولوها من المعتزلة والجهمية ومن سار في فلكهم، إنما بمعنى القدرة، إنما فروا من أنه يلزم من اليد أن تكون يدا جارحة على شكل كذا وكذا ولها أظافر وأصابع وما إلى ذلك، وقلنا إن هذا القول قول لا يصح، بل هو قول فاسد لا يجوز التعويل عليه، لأنهم هم كسائر مواقفهم في سائر الصفات ينطلقون من أنهم لا يفهمون من هذه الصفة إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تأويلها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون له: يد تليق بجلاله وعظمته، لا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثل الله بخلقه، نقول له: يد تليق به وكفى، ونقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه. ولذلك فإن أي صفة يصف الله بها نفسه يجب أن نؤمن بها على الوجه التالي: أولا، الإيمان بالصفة كما وردت في القرآن والسنة. ثانيا، الإيمان بمعانيها. ثالثا، الإيمان بأن تلك المعاني لا تشبه معاني صفات المخلوقين. رابعا، تفويض كيفيتها أو تفويض علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا بد أن نطبقه في سائر الأسماء في سائر الصفات. أية صفة يصف الله بنفسه يجب أن نطبقها بهذا الشكل. الإيمان بالصفة، الإيمان بمعانيها، لا نؤمن بالصفات بدون معاني كما تقوله المعتزلة أو كما تقوله المفوضة. الثالث، الإيمان بأن تلك المعاني لا تشبه معاني المخلوقين وإنما هي معاني تليق بجلال الله وعظمته. الرابع ما هو؟ تفويض ماذا؟ علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، والله عز وجل يقبل توبة العبد المسلم بل وحتى غير مسلم إذا تاب وأسلم قبل الغرغرة. أما إذا بلغت الروح الحلقوم عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال في الآية الأخرى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا الذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني كما فعل فرعون عندما أحس بالغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الله تبارك وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عندما تبلغ الروح الحلقوم لا تقبل التوبة أبدا. وفي الحديث دلالة على رحمة الله بعباده، وهو أنه لو تاب في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فإنها تقبل توبته ولو كان قبل الغرغرة بلحيظات يسيرة، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. نعم. وعن جرير بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه أسأله عن المسك على الحصين فقال: ما جاء بك يا جرير؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت: إنه قد حد في صدر المسك على الحصين بعد الغائط والهول. وكنت طعن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، قد كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ننزع ثيابنا ثلاث أيام وليالي منا إلا من جنابتي لكن من غائب أو ضوء ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر بينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت شمس عالي: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوتي: ها أم. فقلت له: ويحك، أرض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحس القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثها حتى ذكر بابا من المغرب في مسيرة عرضه ويسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا لتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا الحديث الطويل فيه فوائد جمة. الأولى: حرص السلف الصالح على طلب العلم والسؤال عما خفي حكمه، سؤال المتعلم لا سؤال التعنت والتعمق والتنطع. الفائدة الثانية: فضل الصحابة رضوان الله عليهم لأن عندهم العلم الذي سمعوه وورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخبره رضي الله عنه أخبر زرا أنه يعني صفوان عسال رضي الله عنه أخبر زرا بأن هذا العلم الذي هو طلب العلم أنه من فوائده أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع الطالب العلم. ولا شك أن رضاها دليل على رضا الخالق سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن هم لا يرضون إلا عمن رضي عنه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه وتعليمهم وتحمله لمثل هذا الأعرابي وجلافته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ثم إنه ذكر فوائد جمة في هذا الحديث، ومنها أن هذا الأعرابي يسأل أنه يحب القوم ولكن ليست لديه الأعمال التي تؤهله للحاق بهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب، إلى أن ذكر باب التوبة وعظمه وأنه مفتوح وأنه عظيم يسير فيه الراكب 70 خريفا لا يصل إلى حده، ثم إن هذا الباب مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة أيضا. نعم. وعن أبي سعيد بن أبي مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدله على راهب فأجاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له بالتوبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنها بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أزاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعله بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد وقبضته ملائكة الرحمة. في هذا الحديث الطويل عبر الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء يسأل عن عالم ليتوب فدلوه على راهب جاهل فأفتاه بأنه لا توبة له فقتله وكمل به 100، إلى أن دلوه على عالم فأفتاه بأن باب التوبة مفتوح، ثم أرشده إلى الانتقال إلى تلك القرية فإن فيها قوما صالحين، ثم وافته المنية فصار من نصيب ملائكة الرحمة بسبب مجيئه تائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أعظم فوائد هذا الحديث التحذير من الجهل، التحذير من الجهل، لأن هذا الراهب الذي قتله ذلك الرجل وكمل به 100 إنما قتله بسبب ماذا؟ بسبب فتواه، حيث أفتى بغير علم فضل وأضل، فكان هو أول ضحية لتلك الفتوى، كان هو أول ضحية لتلك الفتوى، وعلى نفسها جنت براقش، يعني هو جنى على نفسه عندما أفتى بغير علم فضل وأضل وأفسد، فكان هو أول ضحية لتلك الفتية. الفائدة الثانية المهمة عدم اليأس من رحمة الله، أن على المسلم إذا ابتلي بشيء من المعاصي ألا ييأس من رحمة الله. فهذا الرجل نعم ارتكب من جرائم، تاب إلى الله توبة نصوحة فتاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن المشكلة في الإصرار على الذنوب، وأما إذا تاب المسلم فالله تبارك وتعالى يتوب عليه. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة وأن لا ييأس من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فإذن يجب على المسلم أن يعلم أنه دائما لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، ويغلب جانب الخوف في الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء في المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. من فوائد هذا الحديث أيضا، يجب على المسلم إذا أراد أن يسأل أن يبحث عن أهل العلم، عن العلماء الربانيين، يبحث عن العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه التصدي للفتوى، كثر فيه من أولئك الذين يعني ما أدري أسميهم بالمفحطين أو المهيجين أو المحمسين، وإذا سألته في باب الفتوى تجده أجهل من حمار أهله، ومع ذلك يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم. سمعت في هذا العام في رجلا يتزعم جماعة ونحن في منى، فيسأل عن فتاوى في الحج تتعلق بالبدل والنيابة، فقال ما نصه للسائل ونحن نسمعه. قال له أنا أريد أن أوكل على الجمرات وأمشي. قال وكل. أنا أريد أن أوكل على الهدي وأروح. قال له أنب. ثم قال له كل أعمال الحج تدخلها النيابة، فأي شيء تريد أن توكل فيه فوكل. وهو يعمل نفسه واعظ وداعية وما إلى ذلك، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فيجب على المسلم أن يتنبه إذا أراد أن يسأل عن مسألة علمية، يسأل أهل العلم الفقهاء الذين يعرفون الكتاب والسنة، والذين هم على منهج السلف الصالح، والذين هم أعرفوا بفقه الواقع من دعاة فقه الواقع في هذا الزمان. نعم، علماء الأمة هم أهل فقه الواقع. أما الذين يدندنون حول فقه الواقع وينسون الأسس ولا ندري ماذا يريدون بحكم فقه الواقع، فأقول لهم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فعلينا أن نرجع إلى أهل العلم فيما نريد أن نسأل عنه. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 99 نفس، ذهب إلى هذا الراهب، راهب يعبد الله ليلا ونهارا، هو عابد وزاهد. الراهب ما معناه؟ المنقطع لماذا؟ للعبادة. هذا منقطع للعبادة لكنه جاهل، لذلك أضل هذا الرجل بجهله وزاده على ما فيه فكمل به 100. ولكن لما سأل العالم الرباني الذي يعرف الحق بدليله فأفتاه إلى المنهج الصحيح ودله على الطريق السوي الذي يجب أن يسلكه كل مسلم في باب الفتوى، فلا يفتي بغير علم، لأننا في عصر من تكثر فيه المفتون، هذا يفتي بحل الربا، وهذا يفتي بجواز البدع، وهذا يفتي بجواز التجمع ولو على غير منهج السلف، وهذا يفتي بجواز التجمع ولو على هدم عقيدة التوحيد، وهذا يفتي بجواز التجمع ولو مع أعداء الإسلام من الرافضة ومن سلك مسلكهم، وهكذا دواليك. لأنهم ليس عندهم فرقان، ليس عندهم فرقان، ما عنده فرقان يفرق به بين الحق، ما عنده ميزان يزن به الأمور، والميزان هو الكتاب والسنة. هذا هو الميزان الذي يجب التعويل عليه. هذا من أهم فوائد هذا الحديث، وجوب طلب الفتوى من أي من من العلماء، الرجوع إلى العلماء. مثلا عندنا في بلادنا الرجوع إلى العلماء الأفاضل مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد المحسن العباس وغيرهم من أهل العلم الأفاضل، بدلا من أن نرجع إلى صغار طلاب العلم، فربما يحصل أو تحصل أمور لا سيما في الفتاوى المهمة المهمة التي فيها مثلا خلاف بين أهل العلم والتي تتطلب تأمل ودراسة واعية، يجب أن نعيدها إلى أهلها وأن نرد الأمر إلى أهله.